بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. حياة قلبي والأفراح حاجة فيها الفرح. حياة قلبي والأفراح ويقول ونقول فاتحين على طول ونجحنا يطول دايما على طول دايما على طول دايما على طول دايما دايما دايما دايما دايما I'm gonna make it.